الحمد لله الغفور التواب العزيز الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت له الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه مآب وصلوات ربنا وسلامه على نبينا المختار سيد الأبرار وقائد الأطهار محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام ما تعاقب الليل والنهار وما غردت الأطيار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد على آلائك العظيمة ومنحك الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى لك الحمد على ذلك كثيرا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاك نسألك يا مولانا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وارفع عنا به النقم وأسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الغاوين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقاه ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقاه اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأظهرت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أحسن كتبك نظاما وأحسنها بيانا وأفصحها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه